بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن صح تصرفه في المال صحت وصيته، لأنها نوع تصرف. هذا الفصل في من تصح وصيته، لأن الوصية هي الأمر بتنفيذ شيء ما بعد الوفاة. ومن الناس من لا تصح وصيته، ومنهم من تصح وصيته. فمن هو الذي تصح وصيته، ومن هو الذي لا تصح وصيته؟ قال رحمه الله: ومن صح تصرفه في المال صحت وصيته. الرجل يصح له أن يبيع ويشتري، عقله وافي لا نقص فيه وليس محجورا عليه، ويصح بيعه وشراؤه، يصح وصيته، تصح وصيته. إذا كان الرجل ينفذ تصرفه في البيع والشراء والأخذ والعطاء فتصح وصيته. إذا من هو الذي لا تصح وصيته؟ سيبينه. لأنها نوع تصرف، الوصية نوع تصرف، نوع من أنواع التصرف. فمن أنواع التصرف ما هو في حال الحياة: بيع، شراء، هبة، صدقة، عطية، وقف ونحو ذلك. فالوصية نوع من أنواع التصرف، إلا أنها تصرف بعد الموت. يقول: أوصي بأن تعطى خالتي من تركتي 1000 ريال. تعطى خالته إذا مات، تعطى خالته من تركته 1000 ريال. أوصي بأن تكون هذه الأرض مسجدا، إذا مات تنفذ هذه الوصية فتكون الأرض مسجد. إما مات في هذا المرض فتعود الأرض له ولا يعطى خالته شيء. فالوصية تختلف عن الوقف، فالوقف ينجس ويمضي وينفذ من حين يبرمه. يقول: هذه الأرض وقف لله تعالى، تكون مسجدا أو مدرسة في تعليم القرآن أو تلحق في المسجد أو نحو ذلك. ثم بدا له بعد يوم أو يومين أن يعدل، هل يعدل؟ لا، لأنه وقف والوقف نافذ. قال: هذه الأرض بعد وفاتي تلحق بهذا المسجد توسعة له، أو يبنى عليها مسجد بعد وفاتي. عدل عن هذا من حقه، لأن الوصية بعد الوفاة، وقبل الوفاة من حقه التصرف. باع هذه الأرض التي أوصى أن تكون مسجد أو مدرسة، من حقه ذلك. فالوصية نوع تصرف، إلا أنه تصرف بعد الموت. نعم. ومن صح تصرفه في المال صحت وصيته، لأنها نوع تصرف. ومن لا تمييز له كالطفل والمجنون والمبرسم، ومن عاين الموت لا تصح وصيته لأنه لا قول له والوصية قول. هؤلاء هم الذين لا تصح وصيتهم. من هم؟ الطفل، الطفل مريض دون 7 سنين يسمع عن الوصية وحضر بعض الدروس وكذا، وهو ذو مال، عنده مال ورثه من أبيه من أمه من أخيه من عمه من قريب له، عنده مال وهو طفل صغير. قال أوصي بربع مالي في كذا، وهو ابن 6 سنين أو 5، هل تنفذ وصيته؟ لا، لأنه ما عنده تمييز. والمجنون، مجنون لا عقل له، وصى بوصية تنفذ وصيته؟ لا، لأنه ما يدرك ما يميز، فقد عقله. والمبرسم، المبرسم رجل يهني بما لا يعرف، كثير الكلام ولا يدرك ما يقول، هذه علة تكون في الإنسان يهني ويتكلم لكن ما يفهم ما يقول، هذا المبرسم. لو وصى بشيء ما تنفذ وصيته لأنه ما يفهم ما يقول. ومن عاين الموت، يعني محتضر، فرق بين من عاين الموت ومن كان مريض. من عاين الموت لا تنفذ وصيته ولا تنفعه التوبة، لو تاب ما تنفعه، وإنما إذا كان مريض مهما بلغ به المرض لكن ما عاين الموت، ما عاين ملك الموت ولا بدأت فيه علامات الموت وموت الأطراف ونحو ذلك، هذا تنفذ وصيته، لأن الوصية من المريض. والمريض نوعان، مريض عاين ملك الموت وعاين الملائكة، هذا ما تنفذ وصيته، ومريض لم يعاين تنفذ وصيته. وذلك أن المريض في حال الاحتضار يرى بعينيه ما لا يرى من حوله، تجده إذا كان صالح تبرق أسارير وجهه ويظهر عليه السرور ويخاطب من حوله، يقول هلموا تعالوا قربوا قربوا، فيظن من حوله أنه مخرف أنه ما يدرك، وهو يعاين ملائكة الرحمة ويراهم من حيث لا يراهم الذين عنده فيخاطبهم، هذا يقال عاين، عاين الملائكة. آخر والعياذ بالله إذا كان في حال احتضار تجده يتأثر وينزعج ويخاطب من حوله بخطاب سيء، لأنه يرى ملائكة العذاب ويرى الوعيد من حيث لا يدرك ذلك من حوله. فمثل هذا لو وصى في هذه الحال ما تنفذ وصيته لأنه ما يدرك ما يقول. ومن عاين الموت لا تصح وصيته، نعرف الفرق بين من عاين الموت ومن كان مريض. المريض تصح وصيته مهما بلغ به المرض ما دام انه يدرك يعقل، لكن عاين الموت ولو كان قبل المعاينة يعقل فإنه في هذه الحال ما ينفذ له كلام ولا يقبل منه كلام. نعم، لأنه لا قول له، هؤلاء ما يعتبر قولهم، والوصية قول فهو غير نافذ، الوصية غير نافذة. نعم. وتصح وصية البالغ المبذر، وتصح وصية البالغ وإن كان مبذر، يعني ما يمسك المال. وصى مثلا في حال مرضه ومعروف عنه أنه مبذر، ما وقع في يده من دراهم أو مال بذله، تصح وصيته هذا لأنه لا ضرر عليه، لا ضرر عليه في هذا، هو مبذر حقيقة لكن لا ضرر عليه في هذا. إن كان إن مات من مرضه هذا فالوصية خير له من مصلحته، وإن لم يمت فهو ما فرط بشيء، يرجع إليه ماله. أو قال مثلا المبذر جاءه مال في حال مرضه مثلا، معروف أنه مبذر، قال يعطى فلان كذا ويعطى فلان كذا ويعطى فلان كذا بعد وفاتي، فإن مات من بعد هذه الوصية فمصلحته في الثواب، وإن لم يمت فماله يعود إليه ما ينفذ. نعم. وتصح وصية البالغ المبذر لأنه إنما حجر عليه لحفظ ماله له، وليس في وصيته إضاعة له، لأنه إن عاش فهو له، وإن عاش ما نفذت الوصية، يتصرف فيها. نعم. وإن مات لم يحتج إلى غير الثواب وقد حصله، وإن مات فتنفذ الوصية لأنه يريد الثواب وقد حصله بإذن الله. نعم. وتصح وصية الصبي المميز لذلك، ولأن عمر رضي الله عنه أجاز وصية غلام من غسان، وقال أبو بكر من جاوز العشر صحت وصيته رواية واحدة، ومن دون السبع لا تصح وصيته، ومن بينهما ففيه روايتان. وتصح وصية الصبي المميز، الصبي نوعان، صبي مميز وصبي غير مميز، ولا يقال للمرء صبي إلا إذا كان دون البلوغ. إذن فمن كان بلغ تصح وصيته قولا واحدا، من كان مميز يعني فوق العشر فهذا محتمل البلوغ ومحتمل أنه لم يبلغ فتنفذ وصيته، لأنه يدرك ومن عشر سنين رجل قد يولد له. ومن كان دون السبع فلا تنفذ وصيته لأنه صبي. بقي الخلاف ما بين السبع والعشر، من كان عشر فما فوق تنفذ وصيته، سبع فما دون لا تنفذ وصيته، من كان فوق السبع ودون العشر هذا محل خلاف. وأجاز عمر رضي الله عنه وصية غلام من غسان، غلام مريض له مال وليس له في المدينة إلا ابنة عم، وورثته في غسان في الشام مع الروم، فاستشير عمر رضي الله عنه، هذه ابنة عمه ولعلها القائمة عليه المتولية لأمره ولا ترث، فقال عمر رضي الله عنه يوصي لها، فوصى لها بشيء، فباعتها هي وولدها ب30,000، هذه الوصية التي وصى بها هذا الغلام. يقول ابنها استلمنا هذه الوصية التي أقرها عمر رضي الله عنه فبعناها ب30,000. والصحابة رضي الله عنهم إذا أقروا شيئا جاز، لأنه لو وجد نكير لأنكروا، ما يتوقفون على الإنكار فيما لا يجوز رضي الله عنهم، فهم ممن لا تأخذهم في الله لومة لائم، ما يبالون إذا رأوا المنكر تكلموا عنه ما يجاملون، وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون قوي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب المرتبة والقدرة التي يستطيعها. أما الصبي دون التمييز فهو كما تقدم لا تنفذ وصيته لأنه غلام طفل. وقال أبو بكر، وليس المراد بأبي بكر الصديق رضي الله عنه بل من أئمة الحنابلة، قال من جاوز العشرة صحت وصيته لأنه قد يبلغ وهو من 10 سنين. رواية واحدة، ومن دون السبع لا تصح وصيته لأنه غلام طفل. ومن بينهما بين السبع والعشر ففيه روايتان، ويحتمل أن لا تصح وصية الصبي بحال، يحتمل أن لا تصح وصية الصبي، والصبي هو من كان دون البلوغ، يعني لو كان ابن 14 ما دام ما بلغ فيحتمل أن لا تصح وصيته، وإنما هذا يرجع والله أعلم إلى حال هذا الصبي ومن يتولى النظر فيها، إن أجازها الحاكم الشرعي جازت وإن أبطلها الحاكم الشرعي بطلت. نعم. ويحتمل أن لا تصح وصية الصبي بحال لأنه لا يصح تصرفه أشبه الطفل. نعم. فأما السكران فلا تصح وصيته لأنه لا تمييز له. أما السكران والعياذ بالله وهو الذي أذهب عقله بنفسه بشرب الخمر، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الخمر أم الخبائث لأنها تقود إلى كل خبيثة من الخبائث والعياذ بالله، لأن السكران ما يتحاشى عن أي جريمة والعياذ بالله، بخلاف من يقع في كبيرة من كبائر الذنوب قد يتحاشى عن الكبيرة الأخرى، فمثلا قد يكون يرابي لكن يتحاشى عن السرقة، يتحاشى عن الزنا، يتحاشى عن بعض المحرمات يتوقف عنها وإن كان يرابي، وقد يزني لكن يتحاشى عن الربا، وقد يزني لكن لا يسرق، وقد يسرق لكن لا يرابي، وهكذا إلا شارب الخمر والعياذ بالله فهو لا يتحاشى عن كبيرة من كبائر الذنوب لأنه صار أخس من الحيوانات والعياذ بالله. الحيوان البعير والبقرة والشاة ما ترمي نفسها بحفرة ولا توقع نفسها بالهلاك ولا تتسلط على صاحبتها فتقتلها. السكران قد يقع على أمه والعياذ بالله بالزنا، قد يقتل أمه، قد يقتل أباه، قد يقتل ولده، ووجد بالفعل من يدخل على زوجته وهي نائمة فيبقر بطنها بالسكين يقتلها ويقتل أمه، لأنه فقد العقل، والفاقد العقل والعياذ بالله مع القدرة على التصرف تصرف وهو فاقد العقل فيوقع نفسه وغيره في الهلكة والعياذ بالله. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن في من كان قبلنا دعته امرأة إليها وأغلقت الأبواب دونه فقالت لهذا المدعو أنت مخير بين 3 أمور، إما تزني بها وإما تقتل هذا الغلام وإما تشرب هذا الكأس من الخمر. فذكر في نفسه وقد حصر ومنع ماذا يصنع، فقال الزنا جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب وعظيم الأثر، وقتل النفس والعياذ بالله من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله ومن قتل النفس، واستسهل موضوع كأس الخمر فقال أشربه ثم أتوب إلى الله. فشرب الكأس فقد عقله فقال زيدوني زيدوني حتى زادوه وزادوه حتى ثمن وفقد الوعي الكامل والعياذ بالله، فزنى بالمرأة وقتل الصبي. فلذا سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر أم الخبائث والعياذ بالله. والسكران فاقد للإدراك، لو وصى بشيء تنفذ وصيته؟ لا. قال ويحتمل أن تنفذ وصيته، لأنه يؤاخذ ببعض التصرفات وإن كان سكران، سكران وطلق يؤاخذ بالطلاق، سكران وقتل نفس يؤاخذ بقتل النفس، ما يقال هذا مرفوع عنه القلم. لو قيل هذا لكل من أراد أن يتسلط على شخص مثلا شرب كاس خمر وقتل من يريد ويقول أنا فاقد الإدراك، فهو يؤاخذ ببعض التصرفات وإن كان سكران. قال ويحتمل أن تجاز وصيته لكونه يؤاخذ ببعض التصرفات، ويحتمل أن تصح بناء على طلاقه لأن طلاقه ينفذ يؤاخذ به. نعم. فلا تصح وصيته لأنه لا تمييز له، ويحتمل أن تصح بناء على طلاقه. والعاقل ما يقدم على الخمر، حتى في الجاهلية كان في بعض العقلاء ما يشربون الخمر، قيل له في ذلك مع أنه ما عندهم تحريم وتحليل، لكن يقول ما يليق بمثلي أن أصبح سيد القوم وأمسي سفيههم. السكران يمسك بيده الصبي ويوجهه حيث أراد، وقد يرمي نفسه في حفرة، وقد يقتل، وقد يفعل الأفاعيل، فيتحاشى عنها العقلاء بدون أن يكون عندهم حرام وحلال، يقول ما يليق بالعاقل. والعقل له منزلة عظيمة، وهو مناط التكليف ومناط الأخذ والعطاء، فكيف الإنسان يسعى في إذهاب عقله باختياره والعياذ بالله؟ فما يقدم على الخمر والعياذ بالله إلا شقي محروم. نعم. فصل. ولا تصح الوصية بمعصية كالوصية للكنيسة وبالسلاح لأهل الحرب، لأن ذلك لا يجوز في الحياة فلا يجوز في الممات. ولا تصح الوصية بمعصية كالوصية للكنيسة، قال مثلا إذا مت فأعطوا الكنيسة الفلانية مثلا مبلغ 50,000 10,000 أقل أكثر، هذا محرم ولا يجوز، لأن الكنيسة ليست محل القربة. وبالسلاح لأهل الحرب، قال أعطوا الجماعة الذين يحاربون المسلمين أعطوهم سلاح كذا وكذا، أو أعطوهم من المال كذا وكذا من أجل أن يشتروا به سلاح، فهذا لا يجوز لأن في هذا إضرار بالمسلمين. فما أنه لا يجوز في حال الحياة كذلك لا يجوز بعد الممات. نعم. وتصح الوصية للذمي، لما روي أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أوصت لأخيها بثلث 100,000 وكان يهوديا. وتصح الوصية للذمي، الذمي الذي دخل البلاد بالذمة والأمان، يهودي أو نصراني دخل مسالم، إلا أنه متمسك بدينه أبى أن يسلم ودخل بلاد المسلمين وصار عندنا مثلا. فواحد مثلا وصى لهذا الذمي الذي يشتغل بالكهرب او يشتغل بالهندسة او يشتغل بكذا او يشتغل بكذا، قال اذا متنا يعطى فلان اليهودي او النصراني مبلغ كذا وكذا من المال، نقول نفذ هذا لان الذمي محل للقربة، لأن الله جل وعلا يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وجاءت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت إلي وهي راغبة أفأصلها؟ انظر رضي الله عنها استأذن النبي هل تصل أمها وهي كافر أو لا، لأن تصرفها تريد أن يكون شرعي، فقال صلي أمك وهي كافرة فتوصل مثلا بهذه الآية لقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولعل هذه الصلة تكون سببا في إسلامها، وتنظر إلى أخلاق المسلمين ومواساتهم لغيرهم فربما تكون سببا لإسلامها. فالذمي محل للقربة والصلة، لما روي أن صفية بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم أوصت لأخيها بثلث 100,000. صفية رضي الله عنها باعت حجرتها على معاوية 100,000 ودعت أخاها هذا اليهودي، دعته إلى الإسلام، قالت أسلم حتى ترثني، قال لا أبى أن يسلم، فأوصت له بثلث هذه 100,000. 100,000 هذه قيمة حجرتها التي كانت تسكن فيها حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مماته، فباعتها من معاوية 100,000. فرغبت أخاها إلى الإسلام وقالت أسلم حتى ترث من هذه 100، لأنه ربما لا يكون لها وارث إلا هو أقرب الناس إليها، لأنها ما أنجبت من النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يكون أخوها له أقرب شخص إليها، لو أسلم أخذ المال كله، لكنه أبى فأوصت له بثلث 100,000. وكان يهوديا، لأنها هي رضي الله عنها بنت حيي بن أخطب، وحيي بن أخطب هو ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحرم المشركين وقبائل العرب واليهود على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي وقعة خيبر قتل، فتح خيبر قتل حيي بن أخطب، واستولى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون على ممتلكاته، ومن ضمن ما استولوا عليه براريهم ونساءهم، ومنهم صفية رضي الله عنها، صفية بنت حيي بن أخطب، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، اعتقها لأنها أصبحت مملوكة، فاعتقها وجعل عتقها صداقها، وتزوجها عليه الصلاة والسلام، وحسن إسلامها رضي الله عنها، وأصبحت إحدى أمهات المؤمنين. ولا يغيرها ذلك ما دامت آمنت بالله ورسوله، وقد قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنهن يعيلنني، يقولن يهودية، فقال قولي أبي هارون وعمي موسى. ما يغير أنها يهودية وقد آمنت بالله ورسوله، وهي رضي الله عنها كان عندها من الحلم والتجاوز الشيء الكثير، سبتها خادمة لها مملوكة لها إلى عمر رضي الله عنه وكان أمير المؤمنين، فسألها عمر، سأل صفية عما سبتها به هذه الخادمة، فوضحت لعمر رضي الله عنه مما سبتها، قالت أنها وأنها تعظم السبت، وسبتها، فأفهمت عمر رضي الله عنه ووضحت، قالت أما اليهود فأنا أصل من لي في قرابة ولا يمنعني الإسلام من ذلك، ومن ذلك صلتها لأخي هذا اليهودي. وأما السبت فما كانت تعظمه بعد أن من الله عليها بالإسلام. ثم سألت هذه الجارية: ما حملك على أن تسبينني عند عمر وتقولين كذا وكذا؟ قالت: أردت الانتقام منك. قالت: اذهبي فأنت حرة. كافأتها لهذا الانتقام والعذاب والأذى رضي الله عنها، قالت: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. أوصت لأخيها بثلث 100,000، لأن ربما تكون هذه التي تملكها قيمة هذه الحجرة، قيمة الحجرة 300,000، فأوصت لأخيها بالثلث متقيدة بما يجب في الوصية، لأن ما يجوز لها أن تتجاوز الثلث الوصية، فهي بثلث 100,000 وليست ب300,000، وإنما هي بثلث 100,000 كما هو موضح في المغني وغيره. نعم. ولأنه يجوز التصدق عليه في الحياة فجاز بعد الممات. نعم. وتصح الوصية للحربي لذلك، ويحتمل ألا تصح لأنه لا يصح الوقف عليه. الحربي لا يصح الوقف عليه في الحاضر، ولا يصح إعطاؤه ما يستعين به على قتال المسلمين، لكن الوصية له قال يصح. لما؟ لأنها ربما تكون سببا في استعطافه وترك المحاربة، فيوصي له قريبه بشيء من المال فيصح. قال: ويحتمل ألا يصح لأن الوقف لا يصح عليه. الوقف معقول، لا يصح أن يوقف عليه، ولا يجوز أن يعطى في حال محاربته للمسلمين، كما قال الله جل وعلا: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فرق بين هؤلاء وأولئك: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. فامرأة مثلا أو شخص ما يقاتل مسالم يجوز أن نتصدق عليه وأن نبره ونعطيه، لكن شخص محارب ما نعطيه. لكن الوصية له يحتمل أن تصح، لأنها ربما يكون فيها استعطاف له ورجوع عن المحاربة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.